قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة التاسعة من حلقات مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا قد وقفنا في المحاضرة أو في الحلقة الماضية على تعريف أخبار الأحد، وذكرنا تعريف ابن قدامة رحمه الله أن الآحاد هو ما عدا المتواتر أو هو ما لم يجمع شروط المتواتر، أو هو كما قال ابن حجر رحمه الله في الفتح ما لم يتواتر، سواء كان رواته شخص واحد أو أكثر. وقلنا أن الحنفية يجعلون رتبة ثالثة بين المتواتر والآحاد، تسمى هذه الرتبة رتبة المشهور، والمشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد. وقلنا أن المشهور يفيد الطمأنينة عند الحنفية، وقد يصل إلى درجة اليقين إذا استفاض واشتهر، وهو ما يسمى عندهم بالمستفيض. ووقع الخلاف فيما بينهم هل المستفيض هو المشهور أو لا، فبعضهم يفرق وبعضهم يقول هما بمعنى واحد. أما الجمهور فقد ذكرنا أنهم قالوا أن الأخبار إما متواتر أو آحاد ولا رتبة بينهما، وقالوا إن الآحاد هو ما اشتمل على ما رواه واحد راو واحد وهو الغريب، أو رواه راويان وهو العزيز، أو رواه ثلاثة فأكثر وهو المشهور. وكنا قد توقفنا على إفادة خبر الواحد العلم أو خبر الآحاد العلم، وذكرنا خلاف العلماء، لكننا لم نستعرضه لأن المسألة تحتاج إلى تحرير محل النزاع، ذلك أن المسألة مهمة وقد تواردت في كتب العقائد وكتب الكلام وكتب الأصول وكتب الحديث، وتعرضوا لهذه المسألة وتكلموا فيها، وهي في الحقيقة الكلام على تقسيم الأخبار إلى هذه الأقسام لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم، لم يرد عن الصحابة ولا التابعين، لكن أثيرت من قبل بعض الفرق لما أصلوا بعض الشبهات والعقائد وجوبهوا بالسنة، فقسموا السنة إلى ما ذكر متواتر وآحاد، فأخذ العلماء في الرد عليهم، ثم استمر الأمر إلى يومنا هذا. أقول هناك مسائل كثيرة تتعلق بالآحاد، منها هل الآحاد يفيد العلم كالمتواتر أو لا يفيده. أقول مرة أخرى أن الأمر يحتاج إلى تحرير محل النزاع في المسألة، وعند النظر في كتب الأصول وكتب المحدثين نجد أن المسألة تحتاج إلى تحرير من خلال النقاط التالية. فنقول بالنسبة للنقطة الأولى، نقول خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم، خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم، وهذا هو الحديث المشهور، هذا هو الحديث المشهور، هذا مذهب السلف والخلف. هناك أخبار تتلقاها الأمة بالقبول وهي كثيرة، تلقتها الأمة بالقبول وعليها العمل وتتوارد كثيرا، منها أيضا من النقاط الأخرى أن خبر الواحد الذي احتفت به القرائن يفيد العلم، يفيد العلم، خبر الواحد الذي احتفت به القرائن يفيد العلم، وقد صرح بذلك جماعة من الأصوليين، واختاره الآمدي وهو من كبار المتكلمين، ومثله الرازي، وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت على ابن الصلاح، وبالمناسبة هذا الكتاب من الكتب القيمة في هذا المجال، لأن ابن حجر رحمه الله في هذا الكتاب من بين كتبه جمع بين آراء الأصوليين وآراء المحدثين في كثير من المسائل. مقدمة ابن الصلاح مقدمة قيمة اختصرها الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن الصلاح، من كتابه، من كتاب الخطيب البغدادي في علوم الحديث، فوضع هذه المقدمة. فجاء بعد ذلك جاء ابن حجر رحمه الله. ابن الصلاح توفي سنة 643 هجري، ابن حجر في بعد 800 توفي رحمه الله. جاء ابن حجر ووضع نكتة على هذه المقدمة، ذكر مسائل كثيرة تتعلق بالسنة تطرق لها كل من الأصوليين والمحدثين. أقول ابن حجر رحمه الله ذكر عدة أنواع لأخبار أحد احتفت بها القرائن، نذكر بعضا منها. الأول أو النوع الأول ما أخرجه الشيخان، ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ولم يبلغ درجة التواتر، وهذا كثير، أحاديث الصحيحين أحاديث كثيرة لم تبلغ درجة التواتر، قد يشذ شذوذ بسيطة لا تذكر والنادر لا حكم له، لكن أكثر أحاديث الصحيحين متلقات بالقبول من قبل الأمة، والأمة تلقتها بالقبول والعمل. أقول إن هذه الأحاديث التي في الصحيحين احتفت بها قرائن تدل على صدقها، منها جلالة هذين الإمامين العظيمين وتقدمهما في تمييز الصحيح من الضعيف، وتقدمهما على غيرهما من العلماء، فكتابهما تلقى القبول بين الأمة. طبعا تعرفون خلاف العلماء في تقديم البخاري على مسلم ومسلم على البخاري، المغاربة ربما يقدمون مسلما على البخاري والجمهور على تقديم البخاري، لكن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم رحمه الله، وهذا مجال علم الحديث وسيمر عليكم إن شاء الله، لن نتوسع في هذا، لكن أقول أن هذين الكتابين من الكتب التي تلقتهما الأمة بالقبول، فهذان الإمامان من أئمة الرواية والحفظ والدراية، بذلا جهدا كبيرا في جمع السنة وتمحيصها والتأكد من صحتها ومن التأكد من رواتها. فإذا ما أخرجه الشيخان يفيد العلم على هذا، لأن الأمة قد تلقته بالقبول عقبا عن عقب وقرنا بعد قرن. من الأمثلة أيضا ومن الأنواع على الأخبار التي احتفت بها القرائن المشهور، إذا كانت له طرق متباينة وسالمة من ضعف الرواة والعلل، أقول المشهور إذا كانت له طرق متباينة وسالمة من ضعف الرواة والعلل، قد يكون بعض الأحاديث مشهورة رواها راويان، رواها ثلاثة رواة فأكثر، هؤلاء الرواة رووه أيضا من عدة طرق متباينة مختلفة يستحيل فيها التواطؤ على الكذب، وهؤلاء الرواة سالمون من القدح في عدالتهما وفي حفظهما وضبطهم في حفظهم وضبطهم، وأيضا هذه الأحاديث سالمة من العلل، فإن حديثا بما هذه المثابة لا شك أنه يورث العلم. النوع الثالث الذي ذكره الحافظ رحمه الله المسلسل بالحفاظ، الحديث المسلسل بالحفاظ الأئمة، فهذا الحديث له قوته حيث أنه يروى عن أئمة الحديث وحفاظهم، فمثل هذا الحديث لا يكون غريبا ولا ضعيفا، لأن هؤلاء الأئمة لا يرون إلا عن من يثقون في علمه وفي عدالته وفي ضبطه، كحديث يرويه أحمد رحمه الله عن الشافعي، والشافعي يرويه عن مالك، ومالك يرويه عن نافع، ونافع يرويه عن ابن عمر، فلا شك أن هذا الحديث مسلسل بالحفاظ الأئمة، فمثل هذا الحديث يفيد العلم واليقين بصحته. هذا بالنسبة للخبر المحتف بالقرائن، قلنا أن له أنواع، ذكرنا ثلاثة أنواع. النوع الأول ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، الثاني المشهور إذا كانت له طرق متباينة وكان سالما من ضعف الرواة والعلل، النوع الثالث المسلسل بالحفاظ الأئمة كحديث يرويه أحمد عن الشافعي والشافعي عن مالك ومالك عن نافع ونافع عن ابن عمر. أيضا هناك نقطة ثالثة في تحرير محل النزاع، نقول خبر الواحد إذا وقع العمل بمعناه وبموجبه فإنه يفيد العلم. خبر الواحد إذا وقع العمل بموجبه، بمعنى أن العلماء قاطبة من التابعين ومن بعدهم قد عملوا بهذا الحديث، فإنه لا شك أنه يفيد العلم واليقين بصحته، لأن الإجماع قد صيره من المعلوم صدقه، وإجماع الأمة كما سيأتي إن شاء الله معصوم عن الخطأ أو عن الضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة أو لا تجتمع أمتي على خطأ. من هذه النقاط نصل إلى نقطة أخيرة وهي محل الخلاف. إذن هذه الأمور التي ذكرناها تفيد العلم. طيب الخلاف أين يكون؟ يكون الخلاف في إفادة خبر الواحد العلم أو الظن في الخبر الذي لم ينضم إليه ما يقويه من القرائن، خبر الواحد الذي لم ينضم إليه ما يقويه من القرائن، ولم تتلقه الأمة بالقبول، ولم ينعقد الإجماع على العمل بمقتضاه. فمثل هذه الأخبار وغيرها هي التي جرى فيها الخلاف بين العلماء كما قال الشوكاني. إذن نعيد مرة أخرى فنقول محل الخلاف هو في خبر الواحد غير المحتف بالقرائن الذي لم ينضم إليه قرائن تقويه، ولم تتلقه الأمة بالقبول، ولم ينعقد الإجماع على معناه. هذا هو محل الخلاف كما قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول، ووقع فيه خلاف على ثلاثة أقوال. ابن قدامة ذكر قولين، أو يمكن أن يقال أنه ذكر ثلاثة. هذه الأقوال: الأول أن هذا الخبر يفيد العلم بنفسه، يفيد العلم بنفسه، وهذا قول أئمة المحدثين وجمهور أهل الظاهر، أنه يفيد العلم بنفسه، وهذا قول جمهور أو أئمة المحدثين وجمهور أهل الظاهر، منهم ابن حزم رحمه الله، وحكاه ابن خويز من داد من المالكية عن الإمام مالك رحمه الله، ونسبه ابن القيم لمالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة. إذن هذا هو القول الأول، أنه يفيد العلم بنفسه، نقول هو قول أئمة المحدثين وجمهور أهل الظاهر، منهم ابن حزم، وحكاه ابن خويز من داد عن الإمام مالك، وأيضا ابن القيم ينسبه إلى مالك رحمه الله والشافعي وأصحاب أبي حنيفة. القول الثاني أنه يفيد الظن، أن خبر الواحد يفيد الظن، وهو مذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين والفقهاء وغيرهم. ونسب هذا النووي رحمه الله في التقريب، نسبه إلى الأكثر الأكثرين والمحققين، نسبه إذن النووي إلى الأكثرين والمحققين، وقال به ابن برهان من الشافعية والعز بن عبد السلام وغيرهم. إذن هذا هو القول الثاني. القول الثالث أن خبر الواحد لا يفيد، لا هو الحقيقة قولان: القول الأول بأنه يفيد العلم بنفسه لأننا أخرجنا الخبر الواحد المنضم إليه القرائن. إذن أعيد مرة أخرى أقول إنه في الواقع قولان: الأول أنه يفيد العلم بنفسه، والثاني أنه لا يفيد العلم بل يفيد الظن، لأننا أخرجنا في تحرير محل النزاع خبر الواحد إذا انضمت إليه القرائن. أما إذا لم يذكر تحرير محل النزاع فيكون في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أنه يفيد العلم، والثاني أنه يفيد الظن، والثالث أنه يفيد العلم إذا انضم إليه القرائن وإلا أفاد الظن. إذن أعيد مرة أخرى أقول أن المسألة فيها قولان، قول بإفادة العلم وقول بأنه لا يفيد العلم مع ذكر محل أو تحرير محل النزاع. إن لم نذكر هذا التحرير فنقول المسألة فيها ثلاثة، قول بأنه يفيد العلم وقول بأنه لا يفيده وقول ثالث بالتفصيل إن احتفت به القرائن أفاد العلم وإلا لم يفد. نرجع مرة أخرى إلى كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى. ابن قدامة يقول اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد، فروي أنه لا يحصل به، لا يحصل به العلم، قال وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا. واستدل ابن قدامة لهم بقوله لأننا نعلم ضرورة ألا نصدق كل خبر نسمعه، لأننا نعلم ضرورة أن لا نصدق كل خبر نسمعه، وهذا صحيح، فإن الإنسان لو نقل له أي خبر فصدقه فإنه قد يقع في محظورات كثيرة. ما دام الأمر كذلك فإن الخبر الذي يأتي به شخص واحد لا يمكن أن يفيد أو يورث العلم، بل يفيد الظن وأحيانا الوهم في بعض الحالات إذا كان الخبر مما لا يخفى على الناس، كما سيأتينا إن شاء الله في مسائل كثيرة أخبار مما لا تخفى على الناس وينفرد به شخص، فلا شك أنه يورث الوهن أو الوهم. لكن لو قلنا أنه خبر من الأخبار العادية التي يشترك فيها جميع الناس نقول أنه لا يفيد العلم بل يفيد الظن. قال ولو كان مفيدا للعلم، هذا الدليل الثاني للقول الأول، لو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة الجمع باجتماع الضدين. يقول لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة الجمع بين الضدين، فلما ورد خبرين متعارضين دل على أنه ليس لا يفيد العلم، لأنه لو كان يفيد العلم لما ورد خبرين متعارضين. وأنتم تعرفون أن أخبار الآحاد وقع فيها تعارض في ظاهرها، يعني كما هو معروف مثلا لو قلنا حديث أفطر الحاجم والمحجوم، و الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا في ظاهرة التعارض. أيضا بعض الأحاديث التي تدل على في ظاهرة التعارض أن أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، ومثله ابن عمر أنه صلى في الكعبة ركعتين خفيفتين. ابن عمر وبلال، ابن عمر وبلال يقولون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين في الكعبة، وأسامة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي. فهنا هذا خبر واحد وحدث التعارض بينهما، ولا يمكن أن نجمع بين الضدين فنقول النبي صلى ولم يصلي، مما يدل على أنه لا يفيد العلم بل يفيد الظن. إذا لو كان يفيد العلم لما أمكن أن نجمع بين أو أن يكون، يعني لو قلنا أنه يفيد العلم لكان خبر أسامة يفيد العلم وخبر ابن عمر يفيد العلم فوقع الجمع بين الضدين، والشريعة لا تجمع بين الضدين، فهذا يدل على أنه يفيد الظن ولا يفيد العلم. طبعا حديث أسامة وحديث ابن عمر ذكرها العلماء وقالوا أن أسامة ربما لم يكن حاضرا وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت صلاة خفيفة، حيث أنه ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تصاوير في جدران الكعبة فأمر أسامة بأن يحضر دلوا من ماء لكي يزيلها فذهب، ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. أيضا كانت الكعبة مظلمة لا نور فيها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما لم يحس به من حوله، وهذا وارد لأن بلال وأسامة دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فهذا يخبر بأنه صلى وذاك يخبر بأنه لم يصلي. لما خرج استقبل بلال ابن عمر فسأله فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، وفي بعض الروايات أنه صلى ركعتين خفيفتين بين الركنين اليمانيين. إذن هذا دليل ثاني لهم، لو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين، لما وقع التعارض بين الأخبار دل على أنها لا تفيد العلم، لأنها لو أفادت العلم كلاها كلا الخبرين أفاد العلم كانت الشريعة تجمع بين المتضادات، وهذا لا يقال في حق الشريعة. الدليل الثالث قالوا لو كان مفيدا للعلم لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة بخبر الواحد أو بخبر الأحد. لو كان خبر الأحد يفيد العلم لجاز أن ينسخ القرآن والخبر المتواتر بالأحد، لكونه أي خبر الأحد بمنزلتهما في إفادة العلم. فإذا كان خبر الأحد يفيد العلم والقرآن يفيد العلم والخبر المتواتر يفيد العلم، على هذا فهي متساوية في الرتبة، فينبغي أن ينسخ خبر الأحد القرآن والأخبار المتواترة، وهذا لا يكون. هذا الدليل سنجيب عليه إن شاء الله، لكن يستدلون به. والواقع أن أكثر العلماء لا يجيزون نسخ القرآن والسنة المتواترة بأخبار الأحد، بمعنى أنه لو كان يفيد العلم للزم منه جواز نسخ القرآن والأخبار المتواترة بالأحد، وهذا لا قائل به ولا يمكن لاختلاف الرتبة. الأمر الثاني، الدليل الرابع هذا الأول والثاني والثالث والرابع، أنه لو كان خبر الأحد يفيد العلم لوجب الحكم بالشاهد الواحد. لو كان يفيد العلم لوجب على القاضي أن يحكم بالشاهد الواحد مباشرة. لو ادعى شخص على شخص بقضية أو بأمر فطلب القاضي منه بينة فأحضر شاهدا واحدا، لو كان خبر الواحد يفيد العلم لا كان على القاضي أن يحكم بهذه الشهادة لأن خبر الواحد يفيد العلم، لكن القاضي لا يمكن أن يحكم، لا بد معه ما يقويه مما يدل على أن خبر الواحد يفيد خبر الواحد أو خبر الأحد يفيد الظن للعلم. الدليل الرابع أو الخامس أنه لو كان خبر الأحد مفيدا للعلم لاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر. المتواتر كما هو معروف وكما مر علينا أنه لا يشترط فيه العدالة، ولا لا يشترط أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا، قلنا أن هذا هو شرط الجمهور، وخالف في ذلك بعض الشافعية كابن عبدان وغيره، ابن عبدان من الشافعية خالف في ذلك وقال أنه يشترط، لكن الجمهور العلماء قاطبة يقولون أنه لا يشترط في المتواتر العدل العدالة ولا الإسلام. يقولون لو قلنا أنه يفيد العلم لكان مثل المتواتر، وأخذ أحكام المتواتر في أنه لا يشترط في راويه العدالة ولا يشترط في راويه الإسلام كالمتواتر، لكن الحقيقة أنه يشترط في خبر الأحد حتى يكون صحيحا ومقبولا يشترط فيه عدالة صاحبه وضبطه وغير ذلك. إذن هذه هي الأدلة أو أدلة القول الأول الذين يقولون بأن خبر الواحد لا يفيد العلم، استدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول أننا نعلم ضرورة أن لا نصدق كل خبر نسمعه. الثاني أنه لو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة الجمع بين الضدين أو اجتماع الضدين. الثالث أنه لو كان مفيدا للعلم لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتهما في إفادة العلم. الرابع أنه لو كان يفيد العلم لو كان خبر الأحد مفيدا للعلم وجب على القاضي أن يحكم بالشاهد الواحد. الدليل الخامس أنه لو كان مفيدا للعلم لا استوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر. هذه هي أدلة القول الأول بالنسبة لمسألة إفادة خبر الأحد العلم. القول الأول يقول أنه لا يفيد العلم بل يفيد الظن، وقلنا أنه رواية عن الإمام أحمد وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابه، وقلنا أنه أيضا مذهب جمهور المتكلمين. سابقا ذكرنا مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء والأصوليين. يذكر من قدام رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها. يقطع على العلم بها. فأخبار رؤية الله في الآخرة كثيرة، ورويت من أحاديث متعددة عن صحابة متعددين، ويؤيدها أيضا آيات من القرآن. فقال الإمام أحمد رحمه الله يقطع على الرؤية على العلم بها، أي أنها تفيد العلم. فأخذ بعض العلماء أن الإمام أحمد يرى أن خبر الواحد يفيد العلم، وبعضهم يقول أن الإمام أحمد كلامه هنا مختص بأخبار الرؤية وأمثالها، مثل الحوض، أخبار الحوض وغيره التي كثر فيها أو كثر رواته وتلقته العلماء الأمة بالقبول، ودلت القرائن على صدق ناقله، وهذا ما ذكره ابن قدامة. إذن ابن قدامة ممن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله في قوله يقطع على العلم بها أنه في أخبار الرؤية وأمثالها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله، فيكون إذن من المتواتر، إذ ليس للمتواتر كما تقدم عدد محصور، وبعضهم يجعلها رواية عن الإمام أحمد أخذت احتمالا، وهذا ما نتعرض له إن شاء الله في الحلقة القادمة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا، قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.